مع القرآن آيات مرتلة وتلاوات مؤثرة، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى. مستمعي إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، حياكم الله في رحاب كتاب الله وفي حلقة جديدة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، حيث ننتقي لكم أعذب التلاوات، نجول وإياكم في رحاب معانيها وعظمة بيانها، ونأخذ طرفا من سير قارئيها. مع القرآن، بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. في حلقتنا هذه مستمعينا الكرام، سنجول وإياكم في رحاب كتاب الله ضمن أربع فقرات، ولهن فقرة التلاوات المجودة وترتيل من سورة الرحمن للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، ومنها إلى فقرتنا الثانية صغار القراء وتلاوة للقارئ الناشئ عمر كريم القزاز من مصر، والتلاوة من سورة الإسراء. وفي فقرتنا الثالثة تلاوات الأعاجم، تلاوة من سورة البقرة للقارئ الأندونيسي محمد صبيح البشير. ونختم الحلقة بالتلاوات التعليمية، وتلاوة تعليمية من سورتي الأعلى والغاشية للقارئ الشيخ خليفة بن مصبح الطنيجي. مع القرآن. إلى أول الفقرات في هذه الحلقة، التلاوات المجودة وتلاوة من سورة الرحمن للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، وهو من أبرز كبار القراء في العصر الحديث، شيخ المقارئ المصرية في زمنه، توفي رحمه الله عام 1401 للهجرة. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، لا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان،

بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم كان ذلكم القارئ الأندونيسي محمد صبيح البشير يرتل من سورة البقرة في فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة تلاوات الأعاجم وفي هذه الآيات المباركات الحث على الإنفاق في سبل الخير وبيان مضاعفة ثوابه ولكن المنفق لا يستحق ثواب الإنفاق إلا إذا كان طيب النفس في عطائه لا يكدره بمن ولا أذى ولا رياء وحذرت الآيات من وسوسة الشيطان بالبخل وبينت أن من أخلاق أهل الإيمان أن يتصدقوا من الطيب لا من الخبيث ومما تحبه النفس لا مما تزهد فيه مع القرآن إلى فقرتنا الأخيرة في هذه الحلقة من مع القرآن البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية هذه الفقرة هي التلاوات التعليمية وننصت فيها إلى تلاوة من سورتي الأعلى والغاشية للقارئ الشيخ خليفة بن مصبح بن أحمد الطنيجي وهو قارئ متقن مشهور نال إجازات عدة من عدد من المشايخ الكبار تلاوات تعليمية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى